بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الصيام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب آداب الإفطار والسحور. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل، هذا حديث قدسي، يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه أحمد والترمذي. هذه الأحاديث الثلاثة، سيذكر غيرها الشيخ بعد ذلك، تتعلق بآداب السحور وآداب الإفطار. وهذه الأحاديث الثلاثة كما سمعنا تتعلق بوقت أو توقيت الإفطار. فحديث ابن عمر يبين الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الوقت الذي يحل فيه الإفطار، فيقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. ومعنى إقبال الليل يعني مجيء الليل من جهة المشرق، تبعد الشمس إلى المغرب فيأتي الليل من جهة المشرق. وأدبر النهار مع غروب الشمس، يدبر النهار يذهب من جهة الغروب. وغابت الشمس، هذه ثلاثة أشياء هي علامة على دخول الليل وخروج النهار، ولكنه ذكرها عليه الصلاة والسلام من باب التأكيد على أن الإفطار لا يكون إلا عند غياب الشمس. فإقبال الليل هو في الحقيقة لا يقبل الليل إلا مع إدبار النهار، وهذا عند غياب الشمس. لكنه أحيانا قد يتراءى للناس في مكان ما أن الليل أقبل، وبمعنى تكون فيه ظلمة وكذا، وهو في الحقيقة لا، ليس فيه في هذا الحال بسبب غيم أو كذا ونحو ذلك. فثنى بالمسألة الثانية، قال: وأدبر النهار. إذن ففي جهة الغروب يعني فيه إدبار النهار، يعني ذهب الضوء وانتهى. كذلك قد يخيل للناس أو قد يكون في وقت من الأوقات أو في زمان في مكان من الأمكنة أن الشمس غابت بسبب سحاب وغيم ونحو ذلك، وعندئذ لا ينبغي التعجل بالإفطار حتى يتثبت من غياب الشمس. قال عليه الصلاة والسلام: وغابت الشمس. إذن إذا أقبل الليل من المشرق وأدبر النهار من المغرب، ولا حائل ولا معوق ولا شيء يغير الحال، يعني السماء صح وكذا، إذن فإن الظلمة إنما تأتي من الليل من المشرق بسبب دخول الليل، وكذلك من المغرب بسبب إدبار النهار، لا غيم لا سحاب لا كذا، وإذا تكون في هذا الحال قد غابت الشمس. فإن لم يكن، إن كان هناك شيء من يعني التي تغير أحوال الناس، لابد يتأكد من غياب الشمس. وخلاصته أن المقصود أنه عند غياب الشمس بوجود علاماتها غياب غابت الشمس، إذا السماء صحو والناس في صحراء أو في خلاء أو كذا، ونظروا في الأفق الغربي فوجدوا أن قرص الشمس قد غاب ولا سحاب يغير، إذا غابت الشمس. طبعا هذا وغيره من الأحكام المتعلقة بتوقيت العبادات توقيت الصلاة وتوقيت الصيام وتوقيت أيضا مواقيت الحج التي علقت بالشمس والقمر، التي علقت بالشمس والقمر بغياب الشمس وزوالها وبطلوع رؤية الهلال أو نحو ذلك. هذه الأحكام بنيت على العين المجردة وعلى الرؤية العادية، وللناس العاديين، الناس كل الناس كل المكلفين، يعني ليسوا مكلفون بمسألة يعني النظر في حساب أو في آلات أو في ساعات أو في مناظير أو نحو ذلك، لأن هذا تكليف عام، تكليف لكل البشر، وما كل أحد يستطيع أن يستخدم هذه الآلات ولا كانت موجودة أصلا يعني، والآن موجودة وقد لا تكون موجودة فيما بعد، والتكليف موجود ما دام الإنسان موجود. إذن فالأحكام الشرعية ودين الإسلام دين الفطرة، دين البساطة، دين الطبيعة، يعني الحياة العادية للناس. وإذا بنى أشياء على مواقيت معينة أو على يعني أمور محددة، إنما يبنيها على الأمور التي يعرفها كل الناس أو التي يمكن أن يعرفها كل الناس من عين مجردة. إذن فوقت غروب أو وقت الإفطار هو وقت غروب الشمس. طبعا نحن الآن في الحمد لله رب العالمين، نعم الله سبحانه وتعالى على الناس جميعا، أدنى الناس لابد أن تكون معه ساعة في يدي، تكون ساعته مضبوطة أو كذا، وكثير من الناس بل أكثر الناس بل ربما يكاد يكون يعني لا بأس، نستثني الذين يعيشون في البوادي والسفر وكذا، إنما أكثر الناس في المدن والقرى لا ينظرون إلى الشمس ولا يعرفون غابت أو لم تغب إلا بواسطة الساعة، وحتى الساعة أحيانا كثير من الناس لا ينظر في الساعة، يستمع المؤذن وإما مؤذن بلده أو مؤذن الراديو أو التلفزيون أو كذا، يعني فيه وسائل متعددة والأصل في ذلك كله، الأصل في ذلك كله المعرفة أن الشمس غابت. فإذا كنت لوحدك في سفر أو في قرية أو في هجرة أو في مكان معين إلى آخره، فأنت مسؤول عن صومك، تتثبت لا تفطر إلا إذا غابت الشمس، وليس عليك أن تنتظر حتى يدنو الليل وتظهر النجوم، لا، هذا ليس من شأن أهل السنة. إذا غابت الشمس مجرد سيأتينا التعجيل بالفطور وذكر الشيء، يعني فإذا غابت الشمس فأفطر. وننبه هنا أننا في المدن والحاضرة وكذا نستخدم أو نستعين بالساعات وبالإذاعة وبالتلفاز ونحو ذلك، هذه وسائل، والأصل فيها أن هؤلاء أن هذه الساعة مضبوطة على أساس أنت أيضا ساعتك تضبطها على أكمل شيء موجود يعني من ما يضبط المواقيت، وسماعك للمؤذن مؤذن المسجد مسجد حيك أو بلدك، أو سماعك لما في التلفزيون أو سماعك لما في الإذاعة، هذا علامة طيبة ممكن أن تستفيد منها وتأخذ على أنه غربت الشمس، لكن تأكد أن هذا الذي يؤذن في المسجد أو هذا المذياع الذي يؤذن في أي بلد، انظر ربما يكون فيه فرق بين المكان الذي أنت فيه وبين المكان الذي فيه هذا الأذان في نعم. فاحرص على أن تعرف أن الشمس قد غابت، والوسائل متعددة، والإنسان العاقل يعرف كيف يستعملها. إذن فقوله إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، ما معنى هذا الكلام الذي سمعتموه؟ يعني بناء على معنى من المعاني لهذا الكلام، وهو أنه فقد حصل وقت إفطار الصائم، يعني هذا بيان للوقت. وبعض أهل العلم يقولون إن معنى ذلك أنه إذا غابت الشمس فقد وقع أو حصل أو وجد الصائم في حال فطر، يعني حكما، ولو بقي ممسكا فهو قد دخل في وقت الفطر، إذن فحكمه حكم المفطر انتهى. نعم، إذن فهو إما إخبار عن توقيت الفطر الإفطار متى يكون، أو إخبار عن حال الصائم أنه إذا دخل عليه الليل غابت الشمس فهو مفطر. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، في رواية هنا ستأتي وما أخروا السحور، هذا فيه بشارة وحث من الشرع على مسألة السحور، على السحور وعلى تعجيله. يقول ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، كيف يكون هذا الخير متعلق بتعجيل الفطر وبتأخير السحور كما في الرواية الثانية؟ الخير ما هو هذا الخير الذي علق بتعجيل الفطر وتأخير السحور؟ فيه كلام لأهل العلم، لكن ظاهره ومفهومه ومقصوده الظاهر أن تعجيل الفطر والناس الأمة إذا كانت حريصة على تعجيل الفطر في وقته بعد غروب الشمس لا يؤخرونه ويحرصون على هذا التوقيت، هذا دلالة على تمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الخير. إذن فهم في خير لتمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر وحث وأرشد وحبب إلى الناس تعجيل الفطر إذا حان وقته، وكذلك تأخير السحور قبل أن يطلع الفجر. إذن فهذا الخير الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير، بمعنى لا تزال السنة قائمة عندهم، ولا يزال التمسك بهديه صلى الله عليه وسلم واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في هذه الأمة، فلأنهم متمسكون بهديه عليه الصلاة والسلام. وفيه معنى آخر أنه يكون فيهم الخير والبركة يعني يكثر لهم الفضل من الله سبحانه وتعالى والرحمة والإحسان إليهم ونحو ذلك، لأنهم أيضا متمسكون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، هذا فيه حث على التعجيل بالفطر بعد غياب الشمس يعني في وقته. وهنا مناحظة، يعني طبعا أهل السنة جميعا يأخذون بهذا ويحرصون على تعجيل الفطر بعد غياب الشمس مباشرة. فيه بعض الفرق من المسلمين من داخل الملة الإسلامية يرون ويعتقدون أنه لا يجوز الإفطار إلا بعد ذهاب جزء من الليل وطلوع النجوم ورؤية النجوم، وهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأمر بتعجيل الإفطار إذا غربت الشمس. نعم، والخير كل الخير في الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. وبهذا يقول ابن عبد البر أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، يعني صحيحة وليست مجرد صحيحة فقط، هي متواترة، يعني نقلها عدد كثير من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج عبد الرزاق وغيره بإسناد قال يقول الحافظ صحيح عن هذا الإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان أصحاب محمد أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. فما بالك يعني كيف ترغب عن هدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته معه ومن بعده. فمن يريد أن يبالغ ويقول لا أنا لا أفطر إلا بعد أن يعني يدخل جزء كبير من الليل وأن تغيب وأن تظهر النجوم وكذا احتياطا لصومي، قد تحتاط لماذا؟ الاحتياطة هي في التمسك بما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أمر به عليه الصلاة والسلام، لا في اجتهاد من عندك ومن عقلك. وقوله إذا أقبل الليل عرفنا المعنى الذي أشار إليه. نعم، ما هي الحكمة؟ احنا اشرنا الى الحكمة من هذا في مسألة قوله فقد افطر الصائم، يعني دخل في وقت الفطر كما يقال انجد واتهم اذا دخل في نجد او في تهامة، انجد فلان اذا دخل في بلاد نجد، واتهم اذا سار في تهامة، وافطر اذا دخل في وقت الفطر. نعم، ويقول هذا معناه لفظ معناه الخبر، يعني اذا غابت الشمس فافطروا. قوله ما عجلوا الفطر، هذا زاد أبو ذر في رواية للبخاري وأخر السحور، أخرجه أحمد في سند آخر. وقوله طبعا الحكمة من ذلك من التعجيل أو الحث على التعجيل بالإفطار، قال بعض أهل العلم ألا يزاد في النهار من الليل، هذا واحد، لأن المطلوب هو ماذا؟ هو صيام النهار، فلا تصوم جزءا من الليل. نعم، جزء من الليل هو لابد منه، صيام أو إمساك جزء من الليل هذا لا بد منه، شيء ضروري. ليش؟ يعني أنت لا تتعمد أن تصوم الليل ولكن جزء من الليل. طب إذا غابت الشمس، فبمجرد غياب الشمس يدخل الليل بمجرد غياب، فهذا جزء يسير، يعني بمعنى أنه يتأكد، وهذا يسميه أهل العلم ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بصيام الليل، ولكن جزء من الليل يعني عند غياب الشمس جزء ولو ثواني ولو دقيقة واحدة، هذا جزء من الليل ما أمرنا بصيامه، لكنه لازم ضرورة ليتأكد أنه استكمل النهار كله، لأنه استكمل النهار كله صائما. نعم. قال ولأنه أرفق بالصائم، لا يزاد عليه وقت، يعني هو مطلوب منه صيام النهار فلا يلزم، ولا يلزم نفسه بما لم يلزمه الله سبحانه وتعالى. وكذلك هو أقوى على العبادة، أنك إذا كان في حدودها المحددة ومقدرة شرعا فأنت تستطيع أن تستمر فيها، أما إذا زدت من نفسك وزدت عبادة على نفسك ربما تمل، ربما تتعب في أمر ما كلفك الله به. نعم. كذلك أيضا فيه مسألة مهمة جدا، وهذه لابد أن نقف عندها قليلا، في العبادات خاصة وفي السلوك والمعاملات. قال وفي تأخيره تشبه باليهود، فإنهم يفطرون عند ظهور النجوم، فإنهم يفطرون عند ظهور النجوم، إذا ظهر طبعا النجوم لا تظهر وتبان إلا إذا اشتدت الظلمة قليلا، يعني إذا نعم، فيفطرون في هذا الوقت، والرسول أمر بمخالفتهم، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة أهل الكتاب في مواضع متعددة كثيرة، ولا سيما في مسائل العبادات خالف اليهود، وحتى في السلوك أو في المظهر خالف اليهود. ها؟ فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث صحيحة أن اليهود لا تصلي في نعالهم، صلوا في نعالكم، هذا مباح مشروع لأنه مخالف اليهود. يعني الإفطار هنا تعجيله فيه مخالفة لليهود، بمعنى أننا لا نعمل شيء من العبادات، من العبادات لم يشرحه الله سبحانه وتعالى لنا حتى لا نتشبه باليهود والنصارى في عبادتهم أو أي ملة من الملل، لكن النصوص وردت على أو الكثيرة وردت فيما يتعلق باليهود. قال فإنهم يفطرون عند ظهور النجوم، وقد كان الشارع يأمر بمخالفتهم في أفعالهم وأقوالهم، واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية، وهذا أمر لا بد منه، لا يقول أن أحد والله الرسول صلى الله عليه وسلم والشرع حث على التعجيل بالفطور، يعني بالإفطار، فأنا أفطر بمجرد الشك في غياب الشمس أو أعجل بالإفطار، لا، إذا تأكدت من غروب الشمس فأفطر، يعني لا تفطر على شك، من أفطر على شك في غروب الشمس فيلزمه القضاء، من أفطر على شك في غروب الشمس فيعني كأنه أفطر في وضح النهار، ليس له أن يفعل ذلك، يلزمه القضاء، فلا تفطر إلا بعد أن تتثبت من أن الشمس قد غابت، من أن الشمس قد غابت، وإذا عرفت أن الشمس غابت فلا تتأخر ولو لحظة، لا تتأخر باختياري. نعم. قال متى يثبت له غياب الشمس؟ هنا أيضا متى يثبت لك أيها المسلم غياب الشمس أو غروب الشمس؟ يثبت بإما بالرؤية أو بإخبار عدلين، يعني اثنان عدول يخبروك بأن الشمس غابت، يعني مثلا واحد كفيف، واحد كفيف أو في مكان مغلق عليه أو كذا، فيسأل الناس الذين يرون والذين كذا خارج الدار فيقول الشمس غابت الشمس، إذا قال له اثنان أن الشمس قد غابت، اثنان عدول ثقات، يعني له أن يفطر، أو عدل واحد، يجوز الإفطار بإخبار عدل واحد، وهذا طبعا على خلاف الشهادة، أن الشهادة لا تكون إلا عدلين وكذا، والشيخ ذكر هذا، وعليه كثير من أهل العلم أن إخبار رجل أو حتى امرأة، رجل أو امرأة عدل ثقة يعني في دينه وأمانته وخلقه، إذا أخبر بأن الشمس غابت فلك أن تفطر، واحد كفيف لا يرى، واحد في مكان يعني مغلق عليه، فأخبره واحد من يعرف ثقته وأمانته وعدالته أن الشمس غابت، خلاص يفطر بهذا الإخبار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بنى الصيام وثبوت الصيام على إخبار فرد واحد، على إخبار فرد. وبعض أهل العلم يقول لا بد من عدلين، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت رؤية هلال شوال وعيد الفطر والخروج من الصوم إلا بعدلين، فهذا قياس عليه، ولعل هذا هو الأولى، يعني لا تفطر إلا بإخبار عدلين. قد يقول قائل طيب وأذان المؤذن، مؤذن واحد والناس يفطرون على أذانه، أذان المؤذن، أذان هو وإن كان صادر من عدل واحد لكن له ملابساته وله المقام كذا إلى آخره، وهو معلنه ومتهيئ لتحديد الوقت، فهذا قد يكون فيه ما يفيد بأن إخبار هذا العدل المؤذن يكفي في الإشعار بأن الشمس قد غابت. وهنا أيضا ننبه إلى مسألة المؤذنين. المؤذن اشترطوا في المؤذن، المؤذن ماذا يقال في الحديث، ماذا ورد في الحديث؟ الإمام ضامن والمؤذن إيش؟ مؤتمن. المؤذن مؤتمن على الوقت، لأنك إذا يعني سمعت المؤذن قلت خلاص دخل الوقت تقوم تصلي، فلو لم يكن في الوقت صلاتك تكون غير صحيحة. إذا أذن المؤذن المغرب تقول الله دخل الوقت الفطر تفطر، إذا لم يكن في وقته يعني كان متقدما ما صح صومه، وهكذا. إذن فالأذان مسؤولية عظيمة كبيرة وأمانة في عنق المؤذن، وهو مؤتمن على توقيت عبادات الناس، ينبغي أن يختار المؤذن يعني أهل الحي أو الجهة المسؤولة في البلد، يعني مثلا في كل بلد من بلاد المسلمين في وزارة شؤون الأوقاف تتبعها يعني المساجد وكذا، أو أهل الحي الذين لا يتبعون مثلا لوزارة أو مؤسسة حكومية، ينبغي أن يكون مؤذن المسجد عادل. أولا يكون بالغ عاقل وعادل وثقة في دينه حتى أنه يؤتمن على الوقت، فإذا أذن خلص دخل الوقت، يفطر الصوام على أذانه، يدخلوا يصلون على أذانه. فينبغي أن يحتاط في أولا في اختياره، وينبغي له هو أن يراقب الله ويتقي الله في الناس، فيحرص على معرفة الوقت ولا يؤذن إلا في وقته. نعم. قال ثم يقول الشيخ في تفسير هذا: وقد صرح الحديث القدسي بأن معجل الإفطار أحب عباد الله إلى الله، يعني إليه، فلا يرغب عن الاتصاف بهذه الصفة، يعني من يكون أحب الناس إلى الله يرغب عن هذا ويريد أن يبالغ في التمكن من يعني دخول الليل في الصيام وكذا، لا يرغب عن هذه الصفة كما يقول الشيخ إلا من كان حظه من الدين قليلا. نعم. وتعجيل الإفطار مطلوب مشروع مندوب مستحب إليه، لكنه الشيخ يقول ليس بواجب. نعم، إذا كان ليس بواجب بمعنى أنك لا تتكلف له، فلو أخرته لعذر أو يعني لحاجة معك أو لانتظار أحد مثلا تريد أن تقدره وتحترمه أو ضيف عندك أو كذا، فلا بأس بذلك، ولا تكون تركت واجبا، ما تكون في تأخيرك هذا تركت واجبا. والمنهي عنه في تأخير الفطور هو أن يتركه تعبدا، وأن يقول لا أنا يعني لابد أن أحتاط لعبادتي وأخذ أنتظر إلى أن تطلع النجوم. نعم، ذكرني بك آخر الدرس. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. شوف هذا من آداب الفطور، ذاك في وقته، الحديث التي سبقت في توقيته، وهذا في آدابه، ما في نوع ما يأكل وكيف ما الذي يأكله وماذا يأكل إلى آخره. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات يعني من التمر قبل أن يصلي صلاة المغرب، فإن لم تكن رطبات يعني ما وجد رطبات فتمرات، والتمر غير الرطب، طبعا ثمرة النخل تبدأ يعني كذا، يعني أول ما يبدأ نضجها وتؤكل يعني تكون بلحا ثم كذا ثم كذا درجات، فتكون رطب يعني ثم تكون تمرا، وهذا الذي يخزن ويأخذ سنين. يقول: فإن لم تكن تمرات حسى حسوات مما، يعني لا بد أن يدخل جوفه شيء من الأكل أو الشرب المباح، والسنة في ذلك يحرص. طبعا قد يكون إنسان عنده مائدة عظيمة وفيها من يعني المأكولات المتنوعة والحلويات وغيرها والمطبوخات والمشويات وكذا، إلى الأولى والسنة والمتبع في يعني في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبدأ بما تيسر لك، يعني أن تتبع السنة بما تيسر لك. فإن كان عندك رطب فابدأ به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، وإن لم يكن عندك رطب وعندك تمر فابدأ به، ولو كان عندك موائد كثيرة غيره ابدأ بهذا ثم كل ما شئت بعد ذلك. فإن لم تجد رطب أو تمر فاحسوا حسوات من ماء، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإفطار، وبعد ذلك كل ما شئت. بحدود المعقول والشيء المناسب والمشروع. نعم. إذا فالسنة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات وجماعها كرطبات، وقد ثبت من هديه عليه الصلاة والسلام في أكله للتمر والرطب أنه كان يأكله وترا، أنه كان يأكله ويأكله حبات متفرقات واحدة واحدة، ها ورطبات فكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو كذا أو زد أو كذا، يعني بحدود ما يعني ما تستوعبه أو يحتاجه جسمك، ها. وأيضا السنة في كونه رطب وكونه وترا وكونه كذا، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد يحسو حسوات. شوف الشرب لا يبع، لا يعني يعب عبا بسرعة، لأن هذا منهي عنه صحيا، وفي نفس الوقت مخالف للسنة بالنسبة للشرب. اشرب حسوات، الحسوة يعني الإيش؟ المرة من الماء، أخذ المرة الجرعة يسموها من الماء، فأخذ واحدة ثم تلعها ثم خذ الثانية ثم خذ الثالثة، تعددها بحيث أنك تكون قد التزمت بالسنة النبوية. وعن سلمان بن عامر الضبي، طبعا سنتكلم وسنتكلم الشيخ ونشير إلى الحكمة من كون الإفطار على رطب أو على تمر، يعني على تمر أو رطب بالذات. عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه يعني الماء فإنه طهور. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال، هذا من آداب الفطور دعاء عند الفطور، كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هذه الرواية هكذا رواه أبو داود. إذن هذه الأحاديث الثلاثة فيها بيان ما يفطر عليه، وفيها أيضا من آداب الإفطار الدعاء عند الإفطار بما تيسر، وفيه نوع من الذكر المحدد الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإفطار من حيث مادته، من حيث ما يفطر عليه، رأينا سمعنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم يكن هناك شيء يحسو حسوات مما هذا في يعني. وكذلك أمر بذلك، أمر قال: افطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد يحسو حسوات مما، سواء ولو كان عندك شيء غيره، ولو كان عندك شيء غير التمر أو غير كذا، فابدأ بالتمر بالرطب، أو إن لم يكن رطب فبالتمر، أو إن لم يكن هذا ولا هذا فحسو حسوات مما. هذا الإفطار وهذه السنة فيه وهذا الأدب فيه، وبعد ذلك كل ما تيسر لك من المآكل. بالنسبة حال الإفطار ماذا يقول؟ هو في عبادة، هو في عبادة، والآن ينهيها. وينبغي للإنسان في وفي وقت من أفضل الأوقات، وهو الوقت الذي يفرح فيه الصائم بفطره، وقد قلنا في الدرس الماضي نفرح فرحة الصائم بفطره، إما مو إما يعني بهذا وبهذا، فرحته بفطره لأنه قد وصل إلى الوقت الذي أحل الله به له فيه أن يأكل ويشرب، يعني حل له الأكل والشرب، فهو يفرح بأنه قد وصل إلى الوقت الذي يباح له أن يأكل ويشرب، فيفرح بهذا، هذا الحسي، ويفرح بأن الله قد يسر له صومه وأتم له يومه، فهو في حال فرح بالعبادة. إذن يشكر الله ولا يشكر الله سبحانه وتعالى ويثني على الله الذي أو أباح له أو الذي أباح له الإفطار بعد الإمساك، والذي أتم له صومه، والذي أحل له هذا الذي بين يديه من الطعام، والذي يسر له هذا الطعام، فيحمد الله على ذلك ويشكره على نعمة تيسير للعبادة وتسهيلها وتسهيل الرزق وتيسيره وضعه بين يديه، ويذكر الله بما تيسر. وقاعدة نقولها نعلمها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنته عليه الصلاة والسلام في العبادات، في الأقوال، في الذكر، في الأقوال والأفعال ونحو ذلك. كلما تيسر لك حفظ شيء من الذكر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء في أي وقت، يعني دعاء المساء والصباح، دعاء يعني الذهاب إلى النوم، دعاء القيام من النوم، دعاء الخروج من المنزل، دعاء كذا، الذكر كله يعني، وكذلك في مثل هذا عند الإفطار وعند السحور وعند في شأنك كلك وفي طهورك وفي وضوئك، كلما استطعت أن تحفظ شيئا مأثورا من هدي رسول الله مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر فهو خير، واحرص على أن تحفظ شيئا من هذا الذكر. وإذا لم تحفظ شيء في موضع من المواضع يعني في وقت السحور أو وقت الفطور أو كذا لم تحفظ مما نقل من الدعاء، فادعو بما تيسر لك، ادعو بما تيسر لك من الدعاء بما فيه خير الدنيا والآخرة، واذكر الله واشكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون دعاء يعني من عند أنفسهم اتباعا لأنه يعني القاعدة بأنه في هذا الحال يدعو بما تيسر له. فهنا يعني الشيخ في آداب ونوع ما يأكله أو ما يفطر عليه الصائم يقول في الدعاء كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هذا اعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى وإقرار وتوحيد بالعبودية لله. اللهم